بس ايش بعده؟ نعم. وذهب ايش؟ وذهب مجاهد ومالك ايش؟ نعم. نعم. وقوله نعم. ايه جميع بك في البك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وقال تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال بعض المفسرين من أهل العربية الباء هاهنا زائدة كقوله تنبت بالدهن أي تنبت الدهن. وكذا قوله ومن يرد فيه بإلحاد تقديره إلحادا. ومن يرد فيه إلحادا وليس معنى زائدة أنه ليس لها معنى بل مؤكدة. أقول ليس في شيء زائد المعنى أنها تفيد التأكيد. نعم. أي وكذا قوله ومن يرد فيه بإلحاد تقديره إلحادا. وكما قال الأعشى ضمنت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل والصريح الأجربي. إيش ضمنت؟ ها؟ ظنت عندك؟ ضمنت عندك بدون ميم؟ ظنت؟ ها؟ في الميم؟ نعم نعم. ايش قال ابن الأنباري؟ نعم رزق عيالها. ايش؟ لا ولا ايش؟ لبن. ايه شعاد البيت ضمنت. تقول ضمنت. وكما قال الأعشى ضمنت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل والصريح الأجردي. الصريح الأجردي الأجردي ليش الذي لا رغوة له. ضمنت برزق ايش؟ ضمنت برزق عيالنا أرماحنا بين المراجل والصريح الأجردي. يعني اللبن الذي لا رغوة له. نعم. فدر. نعم. نعم. وقال الآخر ضمنت ايش؟ ضمنت ايش؟ ضمنت برزق عيالنا أرماحنا. هذا الشاهد برزق الباء زائدة يعني ضمنت رزق عيالنا. هذا الشاهد موجود مثل ما يريد به الحال. نعم. وقال الآخر بوادي يمان ينبت الشت صدره وأسفله بالمرخ والشبهان. إيش بوادي إيش؟ بوادي يمان ينبت الشت صدره. ينبت العشبة. وعندك إيش؟ عندنا الشت. الشعر. الشت. نعم. ايه الشف ولا الشعرات؟ الشف عندك؟ ايه الشف. ايه الشف من طيب الريح يوم بتعيش. ايه الشف. نعم. أعد. يقول بوادي يمان ينبت الشف صدره. صدره. نعم. في الدال. ايه نعم.